وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع البحث بين الأعلام في التنبيه الأخير من تنبيهات منجزية العلم الإجمالي، وهو البحث عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. وقد بحث فيه الأصوليون بحثا فقهيا، واعتبروه من صغريات التنبيه السابق، وهو اشتراك العلمين الإجماليين في طرف. والبحث في المقام له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين مثلاً، ثم تلاقي يده أحدهما مع جريان استصحاب النجاسة فيهما أو في ما لاقته يده، كما لو علم أن الحالة السابقة لما لاقته يده هي النجاسة، أو علم بأن الحالة السابقة فيهما معا هي النجاسة، ثم علم بطهارة أحدهما من دون تعيين. فإذا كان ما لاقته يده حالته السابقة النجاسة، فمقتضى استصحاب النجاسة البناء على نجاسة اليد باعتبار أنها أثر شرعي من آثار المستصحاب، وهذا لا كلام فيه. الصورة الثانية أن لا تعلم الحالة السابقة لأي منهما، ولكن لا يميز ما لاقته يده، بمعنى أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحد الماءين ويعلم أن يده لاقت أحدهما، لكن لا يعين الملاقى ليده، فهو مردد بين الطرفين. فهنا أفاد جملة من الأعلام بأن العلم الإجمالي ليس منجزا، فتجري أصالة الطهارة في يده بلا معارض. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي متقوم بمانعة الخلو، وهذا لا يصدق على المقام، أي إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين جاءت مانعة الخلو، وهي النجس إما ألف أو باء. وإذا لاقت يده أحدهما المعين بأن يعلم أن يده لاقت ألف جاءت المانعة الخلو بأن يقال إذن هو يعلم إما بنجاسة يده أو نجاسة باء. وأما إذا افترضنا أن ما لاقته يده غير معين، يدري أن النجس إما ألف أو باء، لكن لا يدري أن يده لاقت ألف أو باء، هنا لا يستطيع أن يقول أعلم إما بنجاسة يدي أو باء أو باء. لما؟ إذ لعل باء هو شنه؟ هو الطاهر، يعني لعل ما لاقته يده هو باء نفسه، ويكون باء هو الطاهر واقعا. فما دام يحتمل أن يده لاقت نفس باء، إذن لا تحصل شنو؟ مانعة خلو، وهي إما نجاسة يده أو باء، إذ لعل ما لاقته يده هو باء وليس غيره. كما أنه لا يحصل علم إجمالي واحد، وهو أن يقول إما باء نجس أو ألف واليد، لأنه لا يحرز أن اليد لاقت ألف. إذن فلا يتصور علم إجمالي بنحو مانعة الخلو بين اليد والطرف الآخر، أو بين الطرف الآخر واليد وملاقيها. وأما مجرد العلم الإجمالي أن أعلم بنجاسة أحدهما وأن أعلم بأن اليد لاقت أحدهما، فمجرد هذا العلم الإجمالي ليس كافيا للمنجزية ما لم يتحول إلى مانعة خلو بين طرفين معينين. الصورة الثالثة وهي محل البحث، ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائين وعلم بأن يده لاقت طرفا معينا، كما لو علم أن يده لاقت ألف بعينه، فهو يعلم إما بنجاسة ألف أو باء، ويعلم أن يده لاقت ألف بعينه. فهنا هل يكون العلم الإجمالي منجزان أم لا؟ وهذه المسألة هي التي بحثت في الأصول والفقه بعنوان هل أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة مما يجب الاجتناب عنه أم لا؟ ولأن المسألة مهمة في الفقه، وقد تعرض سيد العروة قدس سره لعدة فروع في العروة بناها على مسلكه في المسألة وهو الاحتياط، فذكر مثلا سيد العروة أنه إذا مس الإنسان أحد الجسدين وهو يعلم أن أحدهما جسد ميت، جسد ميت إنسان، مست يده أحد الجسدين وهو يعلم أن أحدهما جسد ميت، فحينئذ يتشكل علم إجمالي، وهو إما يجب عليه الغسل، غسل مس الميت، إن كان ما لامسته يده ميت الإنسان، وإما يجب عليه دفن الآخر إن كان الميت هو الآخر، فلديه علم إجمالي، إما يجب عليه غسل المس إن كان ما لاقته يده ميت الإنسان، أو يجب عليه دفن الآخر إن كان ما لامسته يده مثلا جسد الحيوان وميت الإنسان هو الآخر. هذا فرع من الفروع التي أيضا تعرض لها سيد العروة قدس سره أنه إذا تزوج إحدى امرأتين وهو يعلم أن إحداهما في العدة، فإذا تزوج إحدى امرأتين وهو يعلم أن إحداهما في العدة فحينئذ يتشكل لديه علم إجمالي بأنه إن كان التي تزوجها هي التي في العدة حرمت عليه مؤبدا، وإن كانت ذات العدة غيرها حرم عليه الزواج منها إلى أن تنقضي عدتها، فلديه علم إجمالي إما بالحرمة المؤبدة أو حرمة الزواج من الأخرى. ومن الفروع التي أيضا تعرض لها سيد العروة قدس سره الشريف ما إذا وطأ إحدى الزوجتين وهو يعلم أن إحداهما حائض، فإنه إن كان قد وطأ الحائض وجبت عليه الكفارة، وإن كانت الحائض هي الأخرى حرم عليه وطؤها. إذن فهذه فروع مختلفة تعرض لها سيد العروة كلها تشترك في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة للعلم الإجمالي، وبنى على الاحتياط فيها. لذلك وقع البحث بينهم في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وذهب المشهور منهم إلى عدم وجوب الاجتناب، لا يجب اجتناب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، حتى أن بعض أساتذتنا دام ظله مع ثبوت الدليل عنده على المنجزية حاول أن يتفصى منه بشتى الطرق حتى لا يخالف ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب اجتناب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. فالكلام فيما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بأنه بالنسبة إلى ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يجري الاستصحاب النافي للموضوع، بيان ذلك هناك فرق بين حكم شرب الخمر وبين حكم إقامة الحد على شارب الخمر. فلو فرضنا أن المكلف علم إجمالا بأن أحد المائعين خمر، هنا يتنجز العلم الإجمالي، لأن مقتضى العلم الإجمالي بأن أحدهما خمر هو شنو؟ حرمة الشرب لأي منهما. ولكن لو شرب أحدهما جاءت مسألة أخرى، وهي هل يقام عليه الحد؟ هذا ملاقي، صار ملاقي لأحد الطرفين، شرب أحدهما هل يقام عليه الحد أم لا؟ هنا ذكر المشهور أنه ليس موضوع إقامة الحد شرب أحد المائعين، وإنما موضوع إقامة الحد أن يشرب مائعا وأن ذلك المائع خمر. الشرب وجداني لكن كون ذلك المائع خمرا لم يثبت، فمقتضى الاستصحاب عدم، فمقتضى استصحاب عدم كون المشروب خمرا أن لا يجب شنو؟ إقامة الحد عليه، أن لا يكون مستحقا للحد. أيضا في محل الكلام، إذا لاقت يده أحد المائعين اللذين يعلم أنه أحدهما نجس، نقول وجوب تطهير اليد أو منجسية اليد ليس موضوعها ملاقي أحد المائعين، وإنما موضوعها ملاقاة النجس، وحيث لا يعلم أن الملاقى نجس فيجري استصحاب عدم كون الملاقى نجسا، إذن فلا يجب تطهير اليد ولا يحكم بمنجسيتها. وهكذا في سائر الأمثلة والفروع الفقهية التي تعرضنا لها، بنى المشهور على عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين بناء على الاستصحاب النافي للموضوع. وفي مقابل هذا الكلام، من ذهب إلى المنجزية واستدلوا بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، وهو عبارة عن التشبث بدليل لفظي، ولهذا الدليل اللفظي صياغات ثلاث. الصياغة الأولى التي تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وأشار إليها صاحب الكفاية قدس سرها، ومحصل هذه الصياغة أنه نجاسة الملاقي هي رشحة من نجاسة الملاقى وليست نجاسة أخرى، إذ على فرض أن الملاقى نجيس فنجاسة الملاقي وهي اليد ليست نجاسة جديدة بل هي نفس النجاسة، فإذا كانت نجاسة الملاقي هي رشحة من نجاسة الملاقى فما دل على وجوب اجتناب الملاقى، يدل على وجوب اجتناب الملاقى لأن النجاسة هي عينها. فهذا نظير أن نعلم بنجاسة أحد المائين إما ألف أو باء، ثم نقسم ماء باء إلى قسمين، فإن انقسامه إلى قسمين لا يغير المعادلة في شيء، ما زلنا نقول بأن نعلم بنجاسة ألف أو نجاسة كلا المائين اللذين كانا يشكلان باء. هنا أيضا في المقام، إذا علم إجمالا بنجاسة ألف أو باء ولاقت يده ألف، فليس هنا طرفين الملاقي والملاقى بل هما نجاسة واحدة، فالعلم الإجمالي المنجز بين ألف وباء هو نفسه المنجز بين الملاقي لألف وباء، النجاسة هي النجاسة. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية أشكل على ذلك بأن النجاسة أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا كي يتصور فيه شنو الترشح والانقسام، فبما أن النجاسة أمر اعتباري فالمدار على مقدار ما اعتبره الشارع، فإذا اعتبر الشارع نجاسة الخمر فلا دليل على أنه اعتبر الملاقي للخمر نجسا، هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى اعتبار، وإذا اعتبر الشارع نجاسة الدم فلا دليل على أن يعتبر ما لا قدم نجسا. ولذلك فصل جملة من الأعلام بين الملاق المائع والملاق الجامد، أو بين منجسية المتنجس وعدم منجسيته. كل هذا لأنهم لا يرون المسألة مسألة تكوينية تتعدى من جسم إلى آخر، وإنما المسألة اعتبارية. فلا شاهد على أن هناك ترشحا من الملاقى إلى الملاقي ما لم يقم دليل على اعتبار تنجس الملاقي، وإذا قام دليل على اعتبار تنجس الملاقي فهي نجاسة أخرى، يعني حكم آخر غير الحكم الأول. وأما مسألة أن العرف يقيس القذارة الشرعية على القذارة التكوينية فلا عبرة بهذا القياس، هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية: ما تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره فمن بعده من أن ما دل على وجوب اجتناب شيء يدل على وجوب اجتناب ملاقيه بالدلالة الالتزامية، إذ تارة يقول المشرع هذا حرام هذا لا يدل على وجوب اجتناب ملاقيه، أما إذا عبر بهذه العبارة قال اجتنبه فإن ظاهر هذه العبارة عرفا أن يجتنب ملاقيه أيضا، لأن اجتناب الملاقي هو اجتنابه عرفا. نظير الأمر بالعكس، مثلا تارة يقول المولى أكرم العالم، والعرف هنا يرى أن إكرام العالم بإكرام ولده، فإذا لم تكرم ولده فأنت لم تكرمه. كذلك إذا قال المولى اجتنب الفاجر فإنه ظاهر عرفا في اجتناب شركائه وأصدقائه، فما لم تجتنب من معه لم تجتنبه. إذن ظاهر الأمر باجتناب شيء اجتناب ما يساوره وما يلاقيه وما يماسه، وإلا لا يصدق عرفا أنه اجتنبه. إذن ما دل على وجوب اجتناب النجس إنما يتحقق امتثاله باجتناب ملاقيه. فعلى هذا الأساس إذا علمنا إجمالا أن هنا نجس يجب اجتناب ملاقيه، وعلمنا بأننا لاقينا أحد الطرفين، كان العلم الإجمالي المنجز لوجوب اجتناب أحدهما هو المنجز لوجوب اجتناب ما يعلم إجمالا أنه الملاقي. ولكن المحقق العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه، محقق شيخ محمد حسين الإصفهاني، قال أول الكلام: فلو أن الشخص اجتنبه ولم يجتنب ملاقي ألا يصدق أنه اجتنبه؟ فلو قال له المولى اجتنب الفاجر فاجتنبه وقاطعه لكنه لم يجتنب أصدقاءه يقال اجتنب الفاجر، ولا يقال أنه لم يجتنبه. عرفان يصدق أنه اجتنبه إذا تركه، وإن كان لم يجتنب ما يساوره أو ما يلامسه، فكذلك الأمر في المقام. لكن سيد المنتقى قدس سره في الجلد الخامس أفاد بأن المحقق لم يذكر أن الاجتناب له مرتبتان، اجتناب في الجملة واجتناب بالنحو التام. فإذا اجتنب الملاقى ولم يجتنب ما يساوره يقال اجتنب في الجملة، لكن لا يقال أنه حقق الاجتناب التام. وأما الاجتناب التام فإنما يتحقق باجتناب ملاقيه وما يساوره وما يماسه. إذن حيث إن ظاهر الأمر بالاجتناب مطلوبية الاجتناب التام فهذا لا يتحقق إلا باجتناب الملاقي. وافق السيد الشيخ حسين في ذوقه. الصياغة الثالثة، ما نص عليه سيد المنتقى والسيد الشهيد في شرح العروة قدس سرهما أن المسألة ترجع إلى اجتناب النجس، لاجتناب أي شيء، بمعنى قد يناقش في الصياغات السابقة، لكن لو قال الشارع اجتنب النجس مو اجتنب أي شيء، مسألة خاصة بقوله اجتنب النجس أو اجتنب الرجس أو اجتنب القذر، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أنك اجتنبه لأنه نجس، ولا يصدق اجتناب النجس بما هو نجس إلا باجتناب ملاقيه. فلخصوصية فلعنوان النجس شنو؟ خصوصية وموضوعية، بلحاظ أن العرف إذا تلقى هذا الكلام اجتنب النجس يرتكز في ذهنه أن الوجه في الأمر باجتناب النجس قذارته، وبما أن القذارة تتعدى للملاقي فلا يفهم من الأمر باجتناب النجس إلا شنو؟ اجتناب ملاقيه. وبهذا المعنى جاء قوله عز وجل والرجز فاحجر، فإنه لا يصدق هجر الرجز إلا بهجر ملاقيه. وبهذا المعنى جاء قوله عز وجل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وبهذا المعنى جاءت رواية عمرو بن شمر قال جاء رجل إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال وقعت الفأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله، يبدو أنها ماتت يعني في السمن أو الزيت، فقال لا تأكله. فقال الرجل إن الفأر أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فرد زيت زيت زيتون لطيف، ها أترك علشان فأرة ربما كانت الفأرة صغيرة كلش كلش يعني هذه ما تضر مثلا، فرد زيت زيتون كذا أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. فيقال ما هو الربط بين قوله إن الله حرم الميتة من كل شيء وبين حرمة شنو؟ أكل السمن أو الزيت، فغايته أن أكل الفأرة محرم معلوم. أما لماذا يقول الإمام إن الله حرم الميتة من كل شيء؟ هذا شاهد على أنه إذا أمر باجتناب شيء كان دالا بالالتزام على اجتناب ملاقيه، لذلك قال يحرم عليك الأكل أكل السمن أو الزيت لأن الله حرم الميتة من كل شيء. ولكن أشكل سيد المنتقى قدس سره بأنه لو ورد عندنا دليل بهذا اللفظ بأن قال اجتنب النجس ربما يتم هذا الاستدلال. يا شيخ حسين ما شفنا دليل بهذا العنوان أبدا، غايته الأدلة التي وردت اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكلح، هذا إرشاد إلى النجاسة وليس أمرا بالاجتناب. لم يرد عندنا دليل بهذا العنوان اجتنب النجس حتى نقول بأنه ظاهر في الأمر باجتناب الملاقي. وأما قوله والرجز فهجر، فإن الوارد في تفسير الرجز هو العذاب، والرجز فهجر يعني اهجر العذاب، يعني اهجر أسباب العذاب وهي المعصية كما أمر بسلوك أسباب المغفرة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أمر أيضا بهجر أسباب الرجز يعني العذاب. أو أن المراد بالرجز الإثم، لأن المراد بالرجز النجس أو القذر. وأما قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما ورد في النجس هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهي تشير إلى عدة عناوين التي ليس كلها من النجس، فلم ترد في عنوان النجس كي يستظهر منه أن الأمر بالاجتناب أمر باجتناب الملاقي. وأما رواية عمرو بن شمر فقد ناقشها السادة سيد الخوئي وسيد الروحاني وسيد الصدر وغيرهم مضافا لضعف سندها بعمر بن شمر نفسه، أن قوله إن الله حرم الميتة من كل شيء لا ربط له بحرمة الملاقي، إنما هذه الرواية محمولة على فرض تفسخ الميتة، يعني الفأرة كانت معتد بها فتفسخت في السمن، فلذلك قال إن الله حرم الميتة من كل شيء بلحاظ تفسخ أجزائها في السمن. أو إذا كان هذا المحمل بعيدا ولا قرينة عليه فقوله إن الله حرم الميتة من كل شيء إرشاد إلى النجاسة، يعني يريد قلت ترى هي نجسة ومقتضى نجاستها نجاسة المائع ولو كان كرا، لأنه ليس ماء مطلقا كي لا يتنجس، إذا كان كرا هذا متنجس فيحرم أكله من باب أنه ملاق النجاسة، لا أن الأمر بتحريم شيء واجتناب دال على اجتناب شنو ملاقيه. فغاية ما يستفاد من الرواية هو ذلك. نعم بناء على أن الفأر ليست له نفس سائلة، وأن ميتة ما ليس له نفس سائلة شنو طاهرة، يقع التعارض بين مفاد هذه الرواية والروايات الدالة على أن ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة. والحمد لله.